بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الأبواب المتعلقة بالمعاملات شرع بعد ذلك بالحديث عن الوقف. وقد جرت عادة بعض الفقهاء نسبة كتاب الوقف للمعاملات، ولذا فإننا نجد أن ابن بلبان في أخصر المختصرات عقد كتابا سماه كتاب البيع وسائر المعاملات، ويعني بقوله سائر المعاملات أي باقي المعاملات. وهذا من يعني فائدة لغوية هنا، أن الفقهاء يستخدمون سائر بمعنى باقي، بينما الاستخدام اللغوي أن المراد بالسائر هو الجميع. نعم، أقول إن ابن بلبان في أخصر المختصرات قال: كتاب البيع وسائر المعاملات حتى أدخل الوقف فيه، أي في هذا الكتاب، ثم أفرد للوصايا كتابا بعده. إذن فالوقف هو في الحقيقة من المعاملات، بل هو آخر مباحث المعاملات، آخر مباحث المعاملات هي الوقف. وأخروا كتاب الوقف لأن الوقف فيه معنى التبرع، ولذا يقول بعض الفقهاء، ولا أقول إنه جميع الفقهاء يقول ذلك كما سيأتي، وإنما بعضهم يقولون هو أن ينقل المرء ملك العين من ملك نفسه إلى حكم ملك الله عز وجل، بينما المعاملات ينقل الملك من نفسه إلى آخر، وسيأتي من يكون له ملك العين الموقوفة. الوقف هذا قد ورد في السنة والإجماع العمل به، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حاز مالا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يفعله فيه؟ فقال: وقف سبل، قال سبل أصلها، قال حبس أصلها، احبس أصلها وسبل منفعتها. وما جاء وقد جاء أنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال وجده إلا وأوقف، فلذا هو مما أجمعت الأمة على الفعل على مشروعيته في الجملة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: يحصل بأحد أمرين. نعم، بدأ يتكلم المصنف بما ينعقد به الوقف، وبين عقد بأن الوقف ينعقد بأحد أمرين: إما بالقول أو بالفعل، وبدأ بالفعل قبل القول، لأن المباحث المتعلقة بالفعل أقل، فيكون من باب الاختصار، ثم يأتي بالمباحث المطولة في بعد ذلك. قال: بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. نعم، يقول الشيخ: يحصل بالفعل، ولا يحصل الوقف بالفعل إلا بوجود أمرين. الأمر الأول وجود الفعل الدال على الوقف، كتسوير المقبرة وبناء المسجد وجعل محراب فيه أو منارة ونحو ذلك. إذن لا بد من في العين الموقوفة كالبناء والتسوير وجعل المحراب ووضع الباب وهكذا. والأمر الثاني الذي لا بد من تحققه وهو وجود الإذن العام وليس الإذن الخاص. وقد أشار المؤلف لهذين الشرطين فقال: بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد، هذا هو الفعل، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، وهذا هو الإذن العام. أو ضرب مثالا آخر قال: يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. الأرض إذا دفن فيها قبر واحد فإنها تبقى مملوكة لصاحبها، سواء كان المدفون هو صاحبها أي صاحب الأرض، أو كان المدفون غيره ممن أذن صلب أن تدفن فيه، يبقى ملك الأرض لصاحبها. لكن ما دام قد أذن بالدفن لشخص فإنه لا يجوز له الانتفاع بهذه البقعة التي فيها القبر حتى يندرس القبر، لا بد أن يندرس القبر. قبل ذلك فإنه لا يجوز له الانتفاع لحرمة القبر لا في سفله ولا في علوه، لكن يبقى الملك لصاحب الأرض. لكن إن أذن إذنا عاما، يعني أذن لجميع الناس بأن يدفنوا في هذه الأرض، أصبحت هذه الأرض وقفا فليس له الرجوع فيها كما سيأتي بعد قليل. إذن من أوسع المذاهب بأن الوقف يقع بالفعل هم فقهاؤنا، ولكنهم يشترطون شرطين: الشرط الأول الإذن العام، والشرط الثاني أنه لا بد من الفعل الدال على الوقف. فلو أن شخصا في بيته أذن للناس أن يصلوا فقط يوما أو يومين، فنقول إن هذا ليس إذن عاما، وإنما هو إذن عند ازدحام المسجد فيفتح بيته فيصلون، فيصلي الناس فيه، فلا يكون إذن عاما حينئذ. نعم. قال: وبالقول وله صريح وكناية، فصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما ينعقد به الوقف بالقول، وقال إن له صريحا وكناية. أما الصريح فإن التلفظ به من غير نية على معناه تثبت أثره، يعني يثبت أثر الوقف وإن قال لا نية لي، وإنما تقبل نيته إذا ادعى خلاف ذلك، كأن يقول تلفظت بالوقف مخطئا، أو تلفظت بالوقف غير قاصد له، فإنه حينئذ لا ينعقد. وأما إذا قال تلفظت بالوقف ولا نية لي فإنه ينعقد. قال: وصريحه ثلاث، وهو وقفت أو وقفت لأنه هو الأصل في الوقف، وحبست للحديث، وسبلت أيضا للحديث، حبس أصلها وسبل المنفعة. نعم. قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. نعم، يقول إن قوله تصدقت وحرمت وأبدت هذه من الألفاظ الكنائية، لأنها تحتمل معنيين، تحتمل معنى الوقف وتحتمل معنى آخر وهو التصدق بالعين والمنفعة معا. وهذه الألفاظ الكنائية لا تكون صريحة في الوقف إلا إذا وجد أحد أمرين: إما النية التي تدل على الوقف، والأمر الثاني أن يقرن بها أحد الألفاظ الدالة على الوقف، كأن يقول تصدقت وقفا، أو تصدقت حبسا، أو تصدقت تسبيلا، ومثله يقال في الألفاظ التي بعدها. فإذا وجدت النية أو اقترانه بلفظ يدل على الوقف فإنه يكون حينئذ في معنى الصريح في الدلالة. ولذلك يقول الشيخ: فلا بد فيها من نية الواقف أو الإتيان بلفظ يدل على ذلك. ثم قال الشيخ: ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، لأن هذا الاقتران يدل على الوقف، ومثله لو قرن تصدقت وحرمت وأبدت وهي الألفاظ الكنائية بأحد الألفاظ الصريحة. قال: فصل. وشروط الوقف سبعة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط الوقف وذكر أنها سبعة. أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. قال: أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون الوقف من مالك العين، وأما غيره فلا يصح وقفه، ولذا فلا يصح وقف الفضولي مطلقا. وقد مر معنا في كتاب البيع أن الفضولي يصح شراؤه دون بيعه، وأما وقفه فلا يصح مطلقا. وهذا معنى قوله كونهم من مالك. وقوله جائز التصرف أي لا بد أن يكون مالك العين جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن اختل واحد من هذه الأمور فإنه ليس بجائز التصرف. وكذا لو كان محجورا عليه لفلس، فإن المحجور عليه لفلس ممنوع من التصرف في عين ماله دون ذمته، والوقف هو تصرف في العين، فيكون حينئذ وقفه لعين ماله ممنوع. إذن فيشمل جائز التصرف غير المحجور عليه لفلس. قال: أو ممن يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه هو الوكيل، فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل في الوقف إذا أذن له بذلك. قال الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. الشرط الثاني من شروط الوقف متعلق بالعين الموقوفة، فقال كون الموقوف عينا، إذن لا بد أن تكون عينا، وأن تكون هذه العين مما يصح بيعها، فكل ما لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، فما لم يصح بيعه لنجاسة عينه فلا يصح وقفه، وما منع من بيع عينه لنهي الشارع عنه كالكلب مثلا فلا يصح أيضا وقفه، وما نهي عن بيعه لمآله كأم الولد فلا يصح أيضا وقفها. إذن كل ما نهي عن بيعه مما تقدم في باب البيع فإنه لا يصح وقفه. القيد الثاني في هذه العين الموقوفة أنه لا بد أن ينتفع بها نفعا مباحا، وبناء على ذلك فإن العين إذا كانت لا ينتفع بها إلا بنفع محرم فإنه لا يصح وقفها، لأن المنفعة لا أجر فيها. ومثلوا لذلك قالوا بآلات اللهو، فمن أوقف آلات اللهو لا ينعقد وقفه ولا يصح وقفه، فنقول إنها لا تنعقد. قال مع بقائها، هذا القيد من القيود المهمة، فإن من شرط العين الموقوفة أن تكون يمكن الانتفاع بمنفعتها مع بقاء عينها، وبناء على ذلك فإن كل ما يستهلك بالمنفعة وباستيفائها فإنه لا يصح الوقف لهذه العين. فعلى سبيل المثال الطعام، فإن هذا الطعام لا يمكن أن تنتفع به إلا بأكله، فحينئذ نقول لا يجوز وقفه، وإنما يجوز الصدقة به، يجوز الصدقة به. طبعا ما الذي ينبني على هذا الكلام؟ لو أن رجلا أتى بتفاح وقال أوقفت هذا التفاح، أوقفته، وقبض الموقوف عليه هذا التفاح، فنقول إن هذا الوقف غير صحيح، بمعنى أنه يجب أن ترد التفاح لصاحبه. ولو قلنا إن هذا الوقف ينقلب إلى كونه هبة فإنه حينئذ نقول انقلب إلى كونه هبة فلا يلزمه رده لأنه قد قبض. وأما المذهب فيلزمه رده لأن الوقف لم ينعقد صحيحا فيصبح العقد باطلا، فيلزم رد هذا التفاح لصاحبه، إلا أن توجد قارنة تدل على أنه أراد الصدقة والهبة من هذا البذل. طيب، بدأ يضرب أمثلة على ذلك فقال فلا يصح وقف مطعوم، كل المطعومات لا يصح وقفها، سواء كانت من مطعومات الآدميين أو من مطعومات البهائم لا يصح وقفها، بينما الحب يصح وقفه، لأن الحب الذي يزرع يجعل في الأرض ثم يخرج أيضا من الزرع حب يجعل وقفا وهكذا أو بقدره وقفا. قال ومشروب، جميع المشروبات لا يصح وقفها، استثني من ذلك نوع واحد من المشروبات وهو الماء، فقد نص الأئمة كأحمد وغيره بناء على ما جاء عن ابن عباس أنه يصح وقف الماء. وما معنى وقف الماء؟ قيل إن معنى وقف الماء هو إيقاف البقعة التي فيها الماء، فمن أوقف بئرا فقد أوقف الماء الذي فيه، قيل هذا الشيء وهو قول القاضي. وقيل إن المراد بوقف الماء إيقاف ما يكون من غلته مؤنة استخراج الماء، فيأتي شخص فيوقف مالا أو عينا، غلة هذه العين يستفاد منها غلة الماء كالديزل والآلة التي يستخرج بها الماء من الأرض، قالوا هذه أيضا صورة وقف للماء. وأما عين الماء إيقافه فهو مشكل، لأنك لو أوقفت عين الماء فإنها ستستهلك بالشرب، وكذلك قول القاضي إن إيقاف البقعة هو إيقاف للماء هذا غير صحيح، لأن إيقاف البقعة هو إيقاف لما سيؤول فيه الماء، وهو البرك ونحوها سيؤول وجود الماء فيها بعد ذلك. ثم قال لا وقف دهن، أي لا يجوز وقف الدهن، لأن الدهن يستهلك بالأكل وللدهان في الجسد، وشمع، لأن الشمع يستهلك بالاستضاءة. قال وأثمان، والمراد بالأثمان هو النقد من الذهب والفضة، ويقوم مقامه كل ما كان من الأثمان. وبناء عليه فإنه عندهم على المشهور لا يصح وقف النقود من ريالات ودولارات وغيرها، يقول لأن هذه النقود ومنها الأثمان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، بأن يشترى بها سلعة، فذهب عين العين الموقوفة، فحينئذ لا يصح وقفها ولو كان الوقف لأجل الإقراض، فإنه عندهم لا يصح. فمن جعل 500 ريال مثلا لكي تقرض لزيد، فإذا ردها زيد أقرض بها عمرو، يقول لا يصح كذلك على المشهور، لأن هذا يخالف قاعدتهم في أن من شرط الموقوف أن يكون باقية عينه مع استيفاء المنفعة. ثم قال وقناديل نقد. قوله وقناديل نقد، في الزمان الأول كانوا يجعلون قناديل للاستضاءة في المساجد، وبعضهم ربما جعل في هذه القناديل ذهبا، فجعل القناديل ذهبا من ذهب، فنقول إن القناديل التي تصنع من ذهب لا يصح وقفها لسببين. السبب الأول أنها أثمان، والأثمان وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما تقوم به السلع لا يصح وقفه. والسبب الثاني أنه قد تقرر معنا هناك في كتاب الطهارة أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الحاجة والضرورة والحلية والاقتناء، وأما جعله في سائر الاستخدامات كالقناديل فلا يصح. إذن فهو وقف لهيئة محرمة، ناهيك أن الأثمان لا يصح وقفها. إذن هذان سببان. طيب انظر معي، ينبني على قولهم إن وقف قناديل الذهب لا يصح أن من أوقف قنديل ذهب على مسجد فنقول إن وقفك لم ينعقد، فحينئذ نرد قنديل الذهب إليك ولا نقلب العقد، فلا نقلبه ونقول إن هذا القنديل يباع ويجعل في المسجد، لأن الوقف لم ينعقد ابتداء لأنه من ذهب أو فضة، فلا يصح انعقاده، فليرد لصاحب. هذا على المشهور، وقلت لكم كلما نقول فيه على المشهور فإن فيه خلافا، وقد يكون الخلاف أقوى من المشهور من بعض الأوجه. طيب إذن وقوله وقناديل نقد على المسجد، أي إذا كانت من الذهب والفضة. قال ولا على غيرها، أي ولا على غير المساجد، كأن تجعل على في البيوت أو تجعل للذكرى، فكلها لا تصح. لا يستثنى من ذلك من وقف الأثمان إلا صورة واحدة فقط، وهو وقف الأثمان لأجل العارية. فقد توقف بعض النساء أو الرجال خاتما أو عقدا ليلبسه النساء عند الزواجات مثلا، فنقول هذه الصورة الوحيدة المستثناة عندهم، لأن هذه منفعة معتبرة شرعا، وهذه المنفعة وهي الاستعمال للذهب والفضة ذكروا هناك في كتاب الزكاة أنها أخرجت الأثمان من كونهما أثمانا إلى كونهما مصنوعا، ولذلك أسقطنا في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال أو للعارية في الاستعمال، جعلناه أسقطنا عنه الزكاة. أحسن الله عليكم. قال الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. نعم. قال الشرط الثالث في الوقف أن يكون الوقف على جهة بر وقربة، والدليل على ذلك قالوا لأن الوقف سماه النبي صلى الله عليه وسلم تسبيلا، وإنما جعله لأجل الأجر، فمن بذل غلة الوقف في مباح أو في أمر محرم فإنه لا يكون وقفا حين ذاك. ومثل للجهاد قال كالمساكين بأن يوقف على المساكين أو يوقف على المساجد أو يوقف على القناطر، والقنطرة هي التي يسير فوقها الناس فوق الطرق، وهذه فيها بر لأن فيه تسهيل على الناس. قال والأقارب لأن الأقارب صلتهم من البر. ثم بين ما يخالف ذلك وهو الوقف الممنوع شرعا والذي لا ينعقد ابتداء، فقال لا يصح على الكنائس، فمن أوقف على كنيسة فالوقف باطل. قال ولا على اليهود والنصارى، بمعنى أن يقول غلة هذا المال على اليهود فيستغرق به اليهود ولا يخص به يهوديا بعينه لمعنى القرابة، وذلك قال ولا على اليهود أي على جنسهم، ولا النصارى أي على جنس النصارى. قال ولا على جنس الأغنياء، فيقول هذا الوقف وهذا البيت يسكنه الأغنياء من قومي، نقول ما يصح لأن الأغنياء ليس فيهم أجر وبر وصلة. قال أو على جنس الفساق، بأن يقول هذا البيت يسكنه وينتفع به الذين يفعلون كذا وكذا من أفعال الفساق. وقوله على جنس اليهود والنصارى أو جنس الأغنياء والفساق، معنى ذلك أنه يقصد بالوقف هذا الجنس، لا إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يدخل في مسمى الوقف كما سيأتي. قال أما لو وقف على ذمي فإنه يصح، لما ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان أخوها يهوديا، فدل على أن الوقف إذا كانت غلته لآحاد الذميين من اليهود والنصارى فإنه يصح، لأنه غالبا يكون فيه معنى الصلة وهو القربة. قال أو على فاسق، لأن الفاسق إذا كان الموقوف عليه بالاسم فإن فيه معنى الصلة كأن يكون قريبا، أو لدخوله في معنى عام الفقراء والمساكين ونحو ذلك. قال أو على غني معين فيصح كذلك، لأنه في الغالب يكون فيه معنى، ثم إذا انقطع هذا الغني فإنه يصرف في عموم الفقراء، فيكون حينئذ الانتهاء مآله إلى جهة بر وإحسان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك. طيب. قال الشرط الرابع لا بد أن يكون على معين، ويقابل المعين أمران، المجهول والمبهم، فإنه لا يصح الوقف على المجهول ولا المبهم، وسيأتي في كلام المصنف. قال غير نفسه، من المسائل المشهورة هل يصح للمرء أن يقف على نفسه أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يصح للمرء أن يقف على نفسه، لكن يصح أن يستثني منفعة كما سيأتي في كلام المصنف، يصح أن يستثني منفعة، وأما أن يوقف على نفسه فلا يصح، وهذا هو المشهور. والرواية الثانية أنه يصح الوقف على النفس، وذلك فإن قول المصنف على معين غير نفسه أي يصح الوقف على المعين ولا يصح الوقف على نفسه المعينة، فيكون استثناء من قوله على معين فلا يصح. الأمر الثاني قال يصح أن يملك، والذي يصح أن يملك قالوا هو كل من له ذمة، ومن لا ذمة له فإنه لا يملك. ويملك المرء وعفوا يكون المرء ذا ذمة إذا كان آدميا فقط، وغير الآدميين ليست لهم ذمة. نعم. قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين ولا على نفسه. نعم. ولا يقول أول شيء فلا يصح الوقف على مجهول وهو الذي يقابل المعين كرجل ويسكت ولم يبينه، فإنه لا ينعقد الوقف. قال ومسجد، معنى قوله مسجد بأن يأتي الرجل بشيء معين ثم يقول إن هذا على مسجد، ولا يحدد المسجد ولا يقول على المساجد، فيكون مصرفه عام في جنس المساجد. وإنما يقول على مسجد ويسكت في تحديد هذا المسجد، فيقول إنه لا يصح لأنه لا تعرف الجهة التي يصرف إليها، وهذا هو المشهور. ثم قال، بدأ يتكلم عن المبهم، قال ولا على أحد هذين، فلا يصح أن يقول أوقفت على زيد أو عمرو على أحد هذين، بل لا بد أن يبين. قال ولا على نفسه، مع أنه الوقف على النفس من باب المعين لكنه مستثنى عندهم، والسبب في ذلك قالوا لأن المرء لا يصح أن هو مالك للعين، فكيف يخرج ملكها من نفسه إلى نفسه، وهذا لا يصح عندهم على هذه القاعدة. ثم بدأ يتكلم عن القيد الثاني وهو من لا يملك. نعم. قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. نعم، بدأ يتكلم عن من لا يملك، قال أولهم الرقيق. الرقيق لا يملك لا لكونه لا ذمة، وإنما لكون الرقيق ملكه يؤول إلى ملك سيده، فمن أوقف على الرقيق فقد أوقف في حقيقته على السيد. وقوله كالرقيق أي على الرقيق المعين، بخلاف من أوقف على جنس الأرقاء بأن قال إن هذه صدقة للأرقاء الذين لا يجدون مثلا مالا ليأكلوا وينفق عليهم، فحينئذ يصح. قال ولو مكاتبا، لأن المكاتب رقيق، وقد جاء في الخبر المكاتب رقيق عبد ما بقي عليه درهم. ثم بدأ يتكلم عن من لا ذمة له وهم الملائكة، فإن الملائكة لا ذمة لهم فلا يملكون. وعندما نقصد بالذمة أي ذمة التملك، فالملائكة والجن والبهائم كلهم لا يملكون. وأما الآدمي فإن كان حيا فإن له ذمة ويملك، وأما إن كان ميتا فإنه لا يملك. وانظروا معي، سأذكر درجات ملك الآدمي، فإن ذمة الآدمي تمر بثلاث درجات. الدرجة الأولى حينما يكون حملا في بطن أمه، والحالة الثانية إذا خرج بحياة مستقرة، والحياة المستقرة هو أن يستهل صارخا أو ببكاء أو بعطاس أو بحركة كثيرة يفعلها الحي، لا حركة الميت. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بعد وفاته. نبدأ بالمرحلة الأولى، وهو إذا كان جنينا في بطن أمه. فالعلماء يقولون إذا كان الآدمي جنينا في بطن أمه فإنه يملك ملكا ناقصا، ولذلك يسمونه أهلية التملك الناقصة، ويسمونها أهلية الوجوب الناقصة. هذا مصطلح الحنفية، الحنفية يسمونها أهلية الوجوب الناقصة. فهو يملك ملكا ناقصا، يملك على سبيل التبع لا على سبيل استقلال. من صور ذلك سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو بعد الغد في كتاب الفرائض، أن الحمل يوقف عليه إذا مات مورثه فإنه يوقف نصيبه حتى يستهل صارخا ويتبين أذكر هو أم أنثى، ثم يعطى نصيبه، فأوقف له نصيب الحي حتى يستبي، فنظر للمآل. وكذلك من باب الوقف عليه، فإنه لا يصح الوقف على الحمل على سبيل الاستقلال، ويصح على سبيل التبع كما ذكر المصنف، ولا على الحمل استقلالا وإنما على سبيل التبع. صورة الوقف على سبيل الوقف، صورة الوقف على سبيل الاستقلال وعلى سبيل التبع. أما على سبيل الاستقلال فيقول أوقفت هذه الدار على الحمل الموجود في بطن فلانة، فيقول لا يصح. وأما على سبيل التبع فيقول أوقفت هذه الدار على أولادي، وعند تلفظه بهذا اللفظ كان من أولاده حمل في بطن أمه، فإنه حينئذ يدخل في المستفيدين من غلة الوقف. وهذا معنى قوله ولا على الحمل استقلالا وإنما تبعا، أي تبعا لغيره. الخامس كون الوقف منجزا. نعم. قوله خامسا أي الشرط الخامس أنه لا بد أن يكون الوقف منجزا ويقابل التنجيز التعليق، ولذلك فإن العقود كلها من البيع إلى آخر أنواع العقود تنقسم إلى قسمين: عقود تقبل التعليق مثل الإجارة ومثل الجعالة، فإن الإجارة والجعالة يصح أن يعلق، بل الأصل أن يعلق فيكون ابتداءه عند ابتداء الشهر، والجعالة عند وجود النتيجة. وأما سائر العقود وهو الأصل فيها عندهم أنه لا يصح تعليقها لا على شرط زماني ولا على شرط مطلق، فلا يصح إن رضي فلان أو إذا وجد شيء كذا أو عند ابتداء الشهر، فالأصل عندهم في ذلك أن أغلب العقود لا يصح تعليقها. وهذه من المسائل ربما أشرت لها في كتاب البيع وقلت لكم أن بعض من أهل العلم أجاز التعليق، لكن هذا التعليق هل يكون وعدا أم لا، وتكلمت عنه هناك في كتاب البيع. كذلك الوقف هنا، الوقف لا بد أن يكون منجزا ولا يصح أن يكون معلقا إلا في صورة واحدة، وهو أن يعلقه على موته هو، فحينئذ يكون وصية. إذن لا يصح تعليق الوقف إلا في حالة واحدة وهو التعليق على الموت، وهذا معنى قول المصنف كون الوقف منجزا، أي من حين التلفظ بالوقف يترتب عليه أثر، فلا يصح تعليقه لا على زمن ولا على شرط ولا على رضا زيد أو عمرو ولا غير ذلك. قال إلا بموته، يستثنى صورة واحدة وهو تعليق الوقف على الموت، فيقول إذا مت فبيتي وقف، حينئذ يصح. صور التعليق الذي يجعل الوقف باطلا، يأتي شخص فيقول أوقفت هذه الدار غدا، نقول لا ينعقد الوقف ابتداء لاختلال شرط، والأصل أن الشروط إذا اختلت لا ينعقد العقد، فلا ينعقد ابتداء، فحينئذ نقول لا يلزمك هذا الوقف ولا يصرف إلى جهة أخرى إلا أن تشاء بعد ذلك. بعض الناس يقول أوقفت داري إن رضي أبي، نقول لا يصح هذا الوقف ولا ينعقد لأنه معلق على شرط. نعم. وذلك قال فلا يصح تعليقه أي الوقف إلا بموته، فهي الصورة المستثناة الوحيدة، أي فيصح تعليقه بالموت. ثم قال فيلزم من حين الوقفية. قوله يلزم نستفيد منها أن عقد الوقف عقد لازم خلافا للإمام أبي حنيفة ومن وافقه من أصحاب أحمد، فإن من تلفظ بالوقف فمن حين انتهاء لفظه بالوقف فإن هذا العقد يصبح لازما لا رجوع له فيه، وليس له خيار مجلس لأنه ليس فيه مقابلة، وإنما هو من العقود التي ينفرد بإنشائها شخص واحد، والعقود التي ينفرد بإنشائها شخص واحد لا خيار فيها للمجلس. إذن فهذا الوقف يصبح لازما ليس بجائز، ومعنى جائز يعني يجوز الرجوع فيه. قال فيلزم من حين الوقفية، قوله من حين الوقفية أي من حين التلفظ بالوقف، فمن حين قال وقفت أو حبست أو سبلت منفعتها فإنه حينئذ يكون وقفا، فمن حين التلفظ من حين انتهاء اللفظ. قال إن خرج من الثلث. طيب قوله إن خرج من الثلث هذه مسألة أريد أن ننتبه لها. الوقف إذا علق على الموت فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون بصيغة الوقف، والصورة الثانية أن يكون بصيغة الوصية. الصورة الأولى أن يكون بصيغة الوقف أن يقول وقفت داري عند موتي أو بعد موتي، داري وقف عند موتي، هذا وقف معلق على الموت بصيغة الوقف. الصيغة الثانية صيغة الوصية أن يقول أوصيت أن توقف داري بعد الموت. ما الفرق بين الثنتين؟ الفرق بينهما أن الصيغة الأولى لا يجوز الرجوع فيها بل تكون لازمة، وهذا معنى قوله فيلزم من حين الوقفية إن خرج من الثلث، يلزم يصبح لازما وليس له الرجوع فيها، بينما الوصية له الرجوع فيها، يجوز أن يرجع فيقول ألغيت وصيتي ولا أريد أن أوقف البيت، نقول لك ذلك. بينما لو كان الوقف جاء بصيغة الوقف المنجز أوقفت ثم علق على الموت فليس له الرجوع فيه، هذا الفرق الأول. ذكروا أيضا فرقا ثانيا سنريده إن شاء الله في نهاية باب الوصايا، وهو أنه إذا كان بلفظ الوصية فيأخذ حكم الوصايا من حيث المزاحمة وغيرها من الأمور التي ستأتي في آخر كتاب الوصايا. نعم. قال السادس أن لا يشرط فيه ما طبعا قوله إن خرج من الثلث لأنه يأخذ حكم الوصية، فلو قال أوقفت داري عند الموت وهي أكثر من الثلث فنقول لا يوقف إلا ثلثها وما زاد عن الثلث فليس بوقف، وإنما يكون الورثة إلا أن يجزه. قال السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. نعم، مر معنا في كتاب في باب الشروط قاعدة نستذكرها لأنها قاعدة مهمة، وهذه القاعدة دائما تأتينا في الأبواب. الشروط غير الصحيحة نوعان، شروط تخالف مقتضى العقد وشروط تخالف ماذا؟ حقيقة العقد. فالشروط التي تخالف مقتضى العقد تفسد هي وحدها ولا يفسد العقد، والنوع الثاني الشروط التي تخالف حقيقة العقد بمعنى أنها تنقل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى فهذه تبطل العقد بكليته. هنا الشروط التي أوردها المصنف هي من النوع الثاني، الشروط التي تخالف حقيقة العقد لأنها نقلت العقد من صورة إلى صورة. ننظر معنا، يقول الشيخ ألا يشترط فيه ما ينافيه بمعنى ألا يكون الشرط ينافي حقيقته، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه، فكأنه يقول وقفت هذه العين ويصح لبيعها، نقل المنفعة نقل العقد من حقيقته إلى حقيقة أخرى، لأن من أوقف عينا فقد نقل ملكها منه إلى الموقوف عليه، فإنه حينئذ بقي في ملكه بهذا الشرط، فنقول هذا الشرط خالف حقيقة العقد فلا ينعقد العقد بالكلية. المثال الثاني، قال وقفت هذه العين على أن أهيبها متى شئت، نقول إن الوقف هو تحبيس الأصل بمنع التصرف فيها، فإذا أجاز لنفسه الهبة واشترطه فقد خالف حقيقة العقد فلا ينعقد الوقف. أو قال بشرط الخيار لي أي يجوز الرجوع لي وهذا يخالف الحقيقة فيبطلها، قال أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، أيضا هذا لا يصح لأن هذا الشرط يجعل المنفعة ليست مسبلة على جهة واحدة وإنما يجوز له تغييرها، والناظر والواقف ليس له تغيير جهة الوقف لأنها خرجت من ملكه لا العين ولا المنفعة، فحينئذ نقول لا ينعقد الوقف ابتداء. نعم. السابع أن يقفه على التأبيد. نعم، بدأ يتكلم عن أن من الشروط وهو الشرط السابع والأخير أن يكون مؤبدا، وذلك أن العقود نوعان، عقود تقبل التأقيت أي تكون مؤقتة بزمن، وعقود لا تقبل التأقيت. العقود التي تقبل التأقيت كالإجارة والقرض والعارية والوديعة، هذه عقود تقبل التأقيت فتؤقت بشهر أو سنة أو نحو ذلك، وأما ما عداها من العقود فإنها لا تقبل التأقيت، فإذا دخلها التأقيت فقد خالف حقيقتها فجعل العقد باطلا فلم ينعقد، كما لو قال بعتك هذا البيت شهرا فيقول لا ينعقد، إلا أن يكون قوله بعت هذا البيت شهرا أراد به الإجارة فحينئذ ينقلب إلى إجارة. أما الوقف فإنه لا ينقلب إلى كونه إجارة فلا ينعقد بالكلية، فمن قال أوقفت هذا البيت سنة فنقول هذا ليس وقفا فلا ينعقد وقفا، لأن الوقف لا بد أن يكون على سبيل التأبيد. نعم. فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، ولا يشترط تعيين الجهة. نعم. ثم بدأ يتكلم المصنف عما لا يشترط، أنهى الشروط وهي سبعة ثم يتكلم عما لا يشترط، فقال ولا يشترط تعيين الجهة، ولكن لا بد من النص على الوقف. نعم. فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. نعم. يقول لا يلزم أن يعين الموقوف عليه، نحن قلنا لابد إذا كان على معين من تعيينه ويقابله المجهول والمبهم، وأما إذا سكت عن الجهة الموقوفة عليهم فنقول إن الوقف صحيح ولكنه يصرف إلى قرابته، لأن هذا هو العادة في صرف الوقف للقرابات. ولذلك قال فلو قال وقفت كذا وسكت، وقفت البيت وسكت، صح الوقف لأنه لم يوقف على مجهول مبهم وإنما أوقف وسكت عن الجهة، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم، لأنه لو ترك ماله ومات فإنه يقسم على الورثة، فكذلك إذا نص على الوقف فإن المنفعة تكون للورثة. وقوله لورثته من النسب يعني أن كل من استحق إرثه سواء كان بالفرض أو بالتعصيب فإنهم يستحقون غلة هذا الوقف، لا يستثنى من ذلك إلا شخص واحد وهو من كان ميراثه بعقد الزوجية، فالزوجة والزوجة لا يدخلان في غلة هذا الوقف لأنه قال لورثته من النسب، فيخرج ورثته بسبب الزوجية. نعم. أو ورثته بسبب الولاء لأن أسباب الإرث قال ويلزم نكاح وولاء ونسب. نعم. ثم قال على قدر إرثهم، لا ينظر للرؤوس وإنما لقدر الإرث. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الموقوف عليهم. قال ويلزم الوقوف، ويلزم الوقوف بمجرده. نعم. قال ويلزم الوقف بمجرده، من حين يتلفظ الواقف بلفظ الوقف فإنه يصبح لازما أي بمجرد اللفظ. نعم. قال ويملكه الموقوف عليه. نعم. قال ويملكه الموقوف عليه، الموقوف عليه جهتان أو أحد أمرين، إما أن يكون معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإنه يكون مملوكا لهم، وإن كان غير معين فإنه يكون في حكم الله عز وجل فليس لأحد، مثل وقف على المساجد فليس بمعين فهو يكون في حكم ملك الله عز وجل، وكلنا لله عز وجل وكل المملوكات له سبحانه. وإنما يتكلم المصنف هنا فيما لو كان الموقوف عليهم معينا، انتبهوا معي في هذه المسألة، عندما نقول إن العين الموقوفة إذا وقفت على معينين فإنها تكون في ملكهم، ليس معنى أنها تكون في ملكهم أي ملكا تاما، وإنما ملكهم ملك ناقص غير مستقر، لأنه مر معنا تذكرون في الحوالة، ومر معنا في الزكاة، ومر معنا في غيرها من الأبواب أيضا في النكاح في المهر، الفرق بين الملك التام والملك الناقص، الملك المستقر وغير المستقر. وقلنا إن الفرق بينهما أن الملك غير المستقر هو الذي لا يستطيع التصرف فيه، بينما غير ذلك المستقر التام هو الذي يستطيع التصرف فيه. هنا الموقوف عليهم يملكون العين الموقوفة لكنهم لا يستطيعون التصرف فيها، لا ببيع ولا بهبة ولا بمناقلة ولا غير ذلك، وبناء عليه فلا زكاة فيها إذا كانت في ذات العين وإنما في الغلة كما سيأتي إن شاء الله في محله. طيب، إذن قال ويملكه الموقوف عليهم فينظر فيه، هذا من آثار كونه ملكا لهم، فينظر فيه، قوله فينظر فيه هو طبعا أظهر الضمير، الناظر هو الموقوف عليه، فقوله ينظر أي ينظر الموقوف عليه فيه، فقوله هو أي الموقوف عليه، ولا يذهب وهلك إلى أن الضمير هنا يعود إلى الواقف، لأنه لم يذكره ما ذكر الموقوف عليه. إذن قوله ويملك الموقوف عليه فيكون هو الناظر أي الموقوف عليهم إذا كان واحدا فهو، وإن كانوا جماعة فمجموعهم إلا أن يختاروا ويوكلوا شخصا. قال أو وليه، بأن كان الموقوف عليهم صبيانا أو مجانين فالولي يقوم مقامهم، إلا في حالة واحدة قال المصنف ما لم يشترط الواقف ناظرا، فيقول الواقف هذه العين النظر فيها لفلان سواء كان أحد الموقوف عليهم أو من غيرهم، فيتعين أي فيتعين الناظر المعين. وبناء على ذلك فإن الأعيان الموقوفة على معينين لا يجوز أن ينوب عليه ناظر إلا بنص الواقف أو باختيار المعينين الموقوف عليه فيختارون الناظر. نعم. قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له. نعم. أو يقول الشيخ ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها، وهذه مسألة هي ثمرة الوقف، أن غلة الوقف من إيجار أو ثمر شجرة أو ماء يخرج من بئر أو نحو ذلك، هذه هي الغلة. هذه الغلة تصرف إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، بمعنى أن كل غلة تنتج بعد التلفظ باللفظ فإن مالكها هو الموقوف عليه، فقراء، زيد، عمرو أو هكذا من الناس. وقوله وقف عليهم في الحال نستفيد منها أمران، أي كامل الغلة تصرف إليهم، والأمر الثاني أنها من حين التلفظ ولو كان في مجلس التعاقد نتجت، مثل لو أن شاة ولدت فهذا غلتها فحينئذ تصرف لهم مباشرة. يقول ما لم يستثن الواقف منفعة، هذه مسألة يقولون هي من دقة الفقهاء، فإن الفقهاء قالوا إن القاعدة تدل على أنه لا يجوز للمرء أن يقف على نفسه، كما أن المرء لا يجوز له أن يبيع لنفسه ولا أن يهب لنفسه، لأن المرء لا يملك نفسه، فكذلك لا يجوز له أن يقف على نفسه، فالمعنى فيها واحد. طيب، جاءهم حديث عمر رضي الله عنه أنه أوقف وقفا وقال إنه كأحد الموقوف عليهم يجوز له الأكل منها، فيكون قد أوقف على نفسه. قالوا لا، إن هذا ليس من باب الوقف على النفس، وإنما هو من باب استثناء المنفعة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، وجاء عند الترمذي إلا أن تعلم، فهنا استثنى الواقف منفعة، كما أنه يجوز للمرء أن يبيع البيت ويستثني منفعة فيقول بعتك البيت وأسكنها شهرا، أو أجرتك البيت سنة وأسكن غرفة يوما أو أسبوعا، يجوز ذلك. إذن الثنية تجوز إذا كانت معلومة فلا بد من العلم فيها، وهذا معنى قول المصنف ما لم يستثني الواقف منفعته، أي منفعة الموقوف عليه كله، كل المنفعة أو بعضها، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، قال أو غلته له، اشترط قال الغلة لي تكون، أو لولده اشترطها لنفسه أو لولده أو لصديقه كذلك، فإنها في معنى مدة حياته أو مدة معلومة، مدة معلومة واضح، أو مدة حياته تسوهل في مدة الحياة مع أنها فيها نوع جهالة، قالوا لأنها من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة، يغتفر فيها الجهالة أي في المدد ونحوها لا مطلق الجهالة، فإن الوقف والصدقة على المجهول لا تصح. قال فيعمل بذلك أي يعمل بهذا الفعل. إذن أريد فقط أن نعرف أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله بعض أهل العلم أخذ منه في الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الوقف على النفس، فإذا مات ينتقل الوقف إلى من أراد أو يكون كحكم منقطع الانتهاء. وعلى القول الثاني أن وهو الطرد في القاعدة أن المرء لا يجوز له أن يعاوض نفسه، وإنما يجوز له أن يتولى طرفي العقد في أحد أمرين أو في أحد ما لم يكن أحد حالتين، ما لم يكن العقد مما يشترط فيه القبض أو يكون فيه تهمة. ففرق، انتبه، عندنا فرق بين أن يعقد مع نفسه وبين أن يتولى طرفي العقد. فتولي طرفي العقد يجوز إلا في الصورتين التي أوردت لك قبل قليل. وتولي طرف العقد أن يكون وكيلا عن الطرفين أو عن أحدهم ويكون أصيلا في الثاني. إذن الفرق فقط هو في فهم حديث عمر رضي الله عنه في المسألة. نعم. قال: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. نعم، هذه المسألة المشهورة عند العلماء والتي يسمونها بالوقف المنقطع. أحيانا يكون الوقف المنقطع في أوله، وأحيانا يكون في وسطه، وأحيانا يكون في منتهى. يكون في منتهى، يأتي الرجل ويقول: أوقفت هذه الدار مثلا على زيد، فمات زيد، إذن انقطع الموقوف عليهم، لا يوجد شخص آخر يصدق عليه أنه زيد، فيكون منقطع الانتهاء. منقطع الوسط صورته أن يقول: وقفت على الإناث من ولدي، الإناث من ولدي، فجأة في وقت من الأوقات كل ولده أصبحوا ذكورا، فنقول انقطع. لكن قد يعود الإناث مع أول مولودة ستأتي فتكتسب الغلة، فحينئذ يكون منقطع الوسط فقط. وهكذا يقول المصنف هنا، يقول: وحيث انقطعت الجهة، أي أصبحت الجهة منقطعة سواء في الوسط أو في الانتهاء، والواقف حي رجع إليه وقفا، طبعا فيصبح يرجع له وقفه. وقال: ومن وقف على الفقراء، طبعا سيأتي بعد قليل لو كان ميتا ما الذي يترتب عليه الحكم. طبعا ما ذكر المصنف أنه إذا مات. طيب، مفهوم هذه الجملة أن من وقف وقفا على جهة وانقطعت هذه الجهة وقد كان الواقف ميتا، قالوا فإنها تصرف على الفقراء، تصرف على الفقراء والمساكين، لأنها أفضل جهات البر والإحسان. إذن عندنا فرق بين ثنتين، انتبهوا لها، وهذه دائما في باب الوقف يغلط فيها كثير من الطلبة. إذا سكت عن تعيين الجهة الموقوف عليهم فإنها تصرف إلى القرابات من النسب، وأما إذا عين جهة ثم انقطعت وكان الواقف ميتا فإنه حينئذ تصرف في المساكين. والفرق بينهما: إذا عين جهة ثم انقطعت، انقطعت الجهة وكان الواقف ميتا، فإن الغلة تصرف للفقراء والمساكين. والفرق بينهما أن المعنى الأول صرف لمصلحته وهم القرابة وقد جرت العادة به، والثاني صرف للأجر، فإن الميت أكثر ما ينتفع به الأجر. نعم. نعم. قال: ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. نعم، يقول الشيخ إن من وقف على الفقراء ثم أصبح ممن يصدق عليه هذا الوصف يجوز له أن يتناول منه، ولا يكون ذلك داخلا في الوقف على النفس، ولا يكون أيضا داخلا في الاستثناء، لأنه لم يستثني في وقتها كان غنيا. قال: ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. نعم، يقول: لو أن رجلا أوقف رقيقا، وهذا يمكن من آخر الوقف المشهور، الأغوات على الحرمين مكة والمدينة، فهذا الذي أوقف هذا الرقيق نقول لا يصح عتقه لا من الواقف ولا من الموقوف عليه، ولا من الموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه معينا. لذلك قال بحال، أي سواء كان المعتق هو الواقف أو الموقوف عليه. نعم. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم. نعم، لأنه لا يجوز وطئها، لأن لأن الوقف إنما هو المنفعة لا للوطئ. فإن حملت صارت أم ولد تعت. نعم، قال: فإن خالف أثم وترتب عليه حمل فإنها تصير أم ولد له، وأم الولد تعتق من رأس الموت، من رأس المال عند الموت، وذلك قال تعتق بموته من رأس المال، وتجب قيمتها في تركته فتجب القيمة إذا مات طبعا قبلها، وتجب قيمتها حينئذ في تركته لأنه يكون كالمتلف. قال ويشترى بها مثلها. نعم. قال رحمه الله فصلا. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل إلى مصرف الوقف وكيفية عمل شرط الوقف. قال ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. مستحقين. بين المستحقين. نعم، يقول الشيخ يرجع في مصرف الوقف أي في كيفية صرفه إلى شرط الواقف الذي تلفظ به أو كتبه، لأن شرط الواقف عند الفقهاء يقولون ينزل منزلة نص الشارع، ليس أنه كالشارع في العمل به مطلقا، بل إن نص الواقف إذا خالف الحكم الشرعي التغى، وإنما قولهم أنه كنص الشارع معناه أنه مقدم على العادة والعرف. والأمر الثاني أنه تنزل عليه دلائل الألفاظ من حيث المفهوم والمنطوق والعموم والخصوص وغير ذلك من دلائل الألفاظ. قال فإن جهل، أي فإن جهل شرط له، قال عمل بالعادة الجارية. المراد بالعادة الجارية أي التي جرت عادة الناس واستمرت بأن يفعلونه، فيكون استفاض عمل الناس أنهم يفعلون على ذلك. قال فإن لم تكن عادة جارية في الوقف، قال فبالعرف، أي ما جرى عليه العرف عند أهل الزمان. والفرق بين العادة الجارية والعرف أن العادة أخص من العرف، العرف أشمل لأهل البلد، والعادة الجارية فيما يكون أخص. قال فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، أي يقسم بينهم على الرؤوس، لا يفرق بين ذكر وأنثى ولا بين حمل وغيره كما سيأتي إن شاء الله. قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر. نعم، يقول الشيخ ويرجع إلى شرطه أي شرط الواقف في الترتيب بين البطون. الترتيب بين البطون هذا دائما يأتي في الوقف الأهلي، يقول الشخص وقفت على بنية فإذا انقرضوا فعلى أبنائهم. شف، فإذا انقرضوا أي لم يبق أحد منهم، فهنا إذا انقرض الصف الأول ينتقل للصف الثاني. لكن لو قال وقفت على أولادي وأولادهم بعدهم كل ينوب مناب أبيه أو مقام أبيه، فلو مات زيد من أبنائه وله أبناء ذكور فإنهم يدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم، بخلاف الصيغة الأولى. فالصيغة الأولى تقتضي أنه لا يأخذ البطن الثاني إلا بعد انقضاء البطن الأول، والصيغة الثانية تقتضي أن البطن الثاني يدخل وإن ولد من البطن الأول لكن إذا انعدم الحاجة. وقد يقول وقفت على بني جميعا فيدخل البطن الأول والثاني والثالث سواء كان محجوبا أو غير محجوب، وهذه كلها يرجع فيها إلى الشرط أو إلى العادة. طبعا العادة عندنا في المحاكم وخاصة في محاكم منطقة مكة أنه إذا قال على أبنائي أو على أولادي، ويختلف الفرق بين أبنائي وأولادي سيأتي في كلام المصنف، أنه لا ينتقل للبطن الثاني إلا إذا انقضى البطن الأول بالكلية، وهذه يرجع فيها للعادة ما لم ينص الواقف على خلاف ذلك. طبعا الأوقاف الأهلية كثيرة في مكة. نعم. قال ونص. نعم. قال أو الاشتراك، بعض العلماء يسمي الاشتراك لمن كان يحفظ الزاد مثلا يسمونه الجمع، الجمع. فالاشتراك هو أن يقول فلان وفلان، البطن الأبناء والبنات، وهكذا يسمى الاشتراك فيجمع في الاستحقاق. قال وفي إجارة الوقف أو عدمه، بعض الناس يشترط أن الوقف يؤجر، وبعضهم يقول لا يؤجر بل يسكن، فيقول أوقفت هذا البيت على أبنائي من كان فقيرا يسكنه، ومن عن ذلك أنه لا يؤجر ويعطى الفقير. قال وفي قدر مدة الإجارة، بعض الواقفين يشترط أن تكون الإجارة مدتها قصيرة وبعضها طويلة، وهي التي تسمى وخاصة عند علماء المغرب وموجودة عندنا أيضا ما تسمى بالصبرة. الصبرة هذه يشترط الواقف أنها تكون مدتها طويلة قد تكون عشرات السنين وتسمى الحبوس. قال فلا يزاد على ما قدر الواقف. من بعض الواقفين في بعض الأوقاف ينص على أنها لا تؤجر أكثر من أسبوع، ممنوع أن تؤجر أكثر من أسبوع، وهذه موجودة في بعض الأوقاف في الأمصار مثل الشام ومصر القديمة، ينص واقف العين أنها لا تؤجر أكثر من أسبوع، فحينئذ يقولون لا يزاد على شرطه. استثنى فقهاؤنا صورة واحدة بناء على ما سأذكره فيما بعد، أن الفقهاء يقولون يجوز مخالفة شرط الواقف إذا كان فيه ضرر، إذا كان شرط الواقف ضرر، وخاصة في مدد الإيجارات. فقهاء مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في التسامح في نقل الوقف، وقد نشير له إن شاء الله في محله. فهنا قالوا إذا جاز نقل الوقف بالكلية جاز تغيير شرطه إذا كان فيه الضرر. نعم. قال ونص الواقف كنص الشارع. نعم، قوله ونص الواقف كنص الشارع يعني من حيث وجوب العمل، لا أنه من حيث العمل به مطلقا، فلو خالف نص الشارع فلا يجوز العمل به. قال يجب العمل به بجميع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاهل. نعم، قوله يعمل بالشرط ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، المقصود هو الشروط المتقدمة بأن يكون على جهة بر أو فيه منفعة من غير تعطيل لها، فكل ما كان من الشروط يبطل، كل ما كان من شروط الواقف التي تلغي الشروط الشرعية فإنه حينئذ لا يعمل بها فتلتغي، لأن شرط الله مقدم. قال فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير، الشرير هو الذي يتعدى شره إلى غيره بأن يكون مؤذيا من أصحاب الفتوات وغيرهم، ولا ذو جاه، بعض الناس يرغب أن يكون وقفه لا ينزل فيه إلا المحتاجون فقط دون ذوي الجاه، وهذا موجود، يوجد هنا أوقاف في مكة وفي المدينة لبعض الأمصار وبعض البلدان خارج المملكة، اشترط وقافها منذ زمان قديم أنه يسكن فيه أهل تلك البلدة، قد يكون من المشارقة أو من المغاربة، بشرط ألا يكون من ذوي الجاه، وبناء عليه فإن كان ذا جاه مسموع الكلمة في بلده فلا يسكن في هذا الوقف. فوجود اشتراط الجاه موجود إلى الآن في أوقاف وقفت عليها في المدينة، ويغلب على الظن أن في مكة مثلها، فيقول ذوي الجاه لا يسكنون، فتجد الحجاج الذين يأتون من تلك البلدان إذا كان وزيرا أو مسموع الكلمة لا يسكن في الوقف، وأما عامة الناس وإن كانوا أغنياء يسكنون فيه، وهذه لكل واقف شرطه الذي يعمل به لغرض عنده. قال وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو خبيلة تخصصت لا المصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة. نعم، يقول وإن خصص مقبرة يعني أوقف مقبرة أو أوقف مدرسة مثل مدارس الموقوفة وهي كثيرة جدا فتوقف، أو إمامتها أي إمامة المدرسة، ولم يقل المسجد لأن المسجد ليس له إمامة أن ينص على من هو الإمام للمسجد، وإنما العبرة عند الفقهاء بالمدرسة هي التي يكون فيها الإمامة. قال بأهل مذهب، كان يقول إن هذه وقف على الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، صح وقفه لأن له غرض، لأنه يرى أن أحد هذه المذاهب الأربعة أو أهل الحديث مثل مدرسة السكرية في دمشق وقف على أهل الحديث، يقولون وأحق من وليها على شرط واقفها، لأن شرط الواقف أن يليها أعلم أهل الشام بالحديث، كانوا اثنين أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمل، ومن عداهم فلربما خولف شرط الواقف لأنهم لم يكونوا أعلم أهل دمشق بالحديث. قال أو بأهل بلد، يقول هذه المقبرة أو المدرسة يدرس فيها أهل تلك البلد يجوز ذلك، أو قبيلة قد تكون قبيلة كبيرة أو صغيرة، يوجد في بعض البلدان المقابر ملك عوائل، فهذه المقبرة لآل فلان وهذه المقبرة لآل فلان، وهي موجودة عندنا في المناطق الجنوبية من المملكة، المقبرة لآل فلان، لكل قبيلة أو جذم لهم مقبرة خاصة بهم، والذي أوقفها اشترط أنها تكون لهم، وبناء على ذلك فلو مات من غيرهم أحد لا يجوز أن يدفن فيها، فإن دفن نبش ودفن في المقبرة العامة، وهذا موجود عندنا وموجود في كثير من البلدان. قال تخصصت أي تخصصت بذلك، للمصلين بها، ليس له حق أن يمنع أحدا من الصلاة في المساجد. قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلح. يعني لو أن امرأة اشترط أن المتدين لا يستفيد من غلة هذا الوقف، فنقول إن هذا لا يقبل، أو يقول إن الزهاد لا يدخلون مدرستي، أو أن الزهاد لا يدفنون في مقبرتي، نقول لا يصح، لأن الزاهد طريقه طريق صواب وعلى عبادة، فليس له أن ينفي هذا الشيء وهو طريق الصلاح، ليس له ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الناظر وشرطه وتصرفاته. قال ويرجع في شرطه إلى الناظر. نعم، قال والذي يفسر الشرط ويعمل به هو الناظر على الوقف، وتقدم معنا أنه هو الموقوف عليهم أو من عينه الواقف. قال ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه. نعم، أما الإسلام والتكليف فلأنه لا يصح من فقد أحدا من ذين أن يتصرف في مال نفسه، ناهيك أن يتصرف في مال غيره. قال وأما الكفاية للتصرف فمعناها أهلية التصرف بأن يكون قادرا على التصرف فيه في الوقف، فليس كل أحد له القدرة على التصرف في الوقف. قال والخبرة به بأن يكون خبيرا بعين الموقوف عليه، بعين العين الموقوفة. قال والقوة عليه هو القدرة، وهذه الأمور الثلاثة قد يكون فيها معنى مشترك. قال فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. قوله فإن كان ضعيفا أي غير قادر على الوفاء بحق النظارة، فإنه يضم إليه قوي يقدر عليها في المحاججة أمام الخصومات وقوة البدن بالذهاب للمستأجرين وأخذها وهكذا. ضم إليه قوي أمين فلا بد من أمانته، وسيأتي اشتراط العدالة بعد قليل. قال ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، فإن كان من غيره فلا بد من العدالة. يقول ولا يشترط أن يكون الناظر ذكرا، بل يجوز أن يكون أنثى، ولا العدالة فلا يلزم أن يكون عدلا إذا كان الذي عين الواقف، إذا كان الذي عين الناظر هو الواقف. وأما إذا كان الذي عين الناظر غيره كالحاكم مثلا أو الموقوف عليهم فلا بد أن يكون عدلا، وذلك قال فإن كان من غيره فلا بد من العدالة. قال فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا. نعم، تقدمت هذه المسألة بنصها. نعم، حيث كان محصورا وإلا فللحاكم. نعم، هنا بدأ يتكلم عن الموقوف عليه. قال إن الموقوف عليه إذا كان معينا محصورا فالنظارة لهم، فالنظارة لهم. وأما إذا كان الموقوف عليهم غير معين غير محصور أو غير معين، معين غير محصور مثل أن يقول وقفت على قريش فقريش غير محصورين، أو وقفت على هذيل وهذيل غير محصورة، صعب من حصرهم، كثيرون متفرقون في البلدان، إلا أن يكونوا قبيلة صغيرة فيمكن حصرها، فحينئذ يكون من المعين المحصور. فإذا كان على معين غير محصور أو على غير معين كالفقراء، فإن لم ينص على الناظر فالذي يختار الناظر هو الحاكم، هو الحاكم وهو القاضي. وهذا معنى قوله فالنظر الموقوف عليهم أي حيث كانوا معينين محصورين، وذلك قال حيث كان محصورا وإلا فللحاكم. قوله فإلا وإلا أي معينا غير محصور أو غير معين مطلقا. نعم. قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. يقول إن كان هناك ناظر خاص، والناظر الخاص إما بتعيين الواقف أو بتعيين الموقوف عليهم المحصورين، فليس للحاكم أن يتدخل في عزله ولا في نظره، إنما له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، إما للمنع الشرعي ما لا يسوغ شرعا، أو لأجل ما لم تأذن به الولاية بأن يتعدى على عين الموقوف، فيكون من باب الاحتساب. قال وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. نعم، هذه الوظيفة هي وظيفة الناظر، فائدتها ما هي؟ أن الناظر إذا أخل بشيء من هذه الوظائف جاز للموقوف عليه عزله وإن كان قد نص على نظارته الواقف. ما هي هذه الوظيفة؟ قال: حفظ الوقف ويقابله تضييعه وعمارته، فلا بد أن يعمره من غلته، وإيجاره إذا نص على إيجارته، وزرعه إذا كان يزرع، والمخاصمة فيه أمام الخصوم أو أمام القضاء، وتحصيل ريعه إن كان له ريع، والاجتهاد في تنميته لكي لا يستهلك، وصرف الريع في جهاته، المراد بجهاته أي الموقوف عليهم، وفي جهاته التي يكون فيها تنمية الوقف. وذلك قال: من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. من عمارة وإصلاح هذا الجهة الأولى، وإعطاء المستحقين هي الجهة الثانية. نعم. قال: وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. نعم، لأنه في معنى المستأمن والأمين، فحينئذ يصح العقد ويضمن النقص. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن كل عقد كان فيه معنى النيابة والإطلاق، أن عقود الإطلاق، أعيدها بلغة أخرى، نقول إن العقود التي فيها إطلاق إذا باعها بأنقص فإن العقد صحيح ويلزمه الضمان، كالوكيل إذا باع بأقل، والشريك إذا باع بأقل، والولي على الصبي والمجنون، وولي وناظر الوقف، فهذه من عقود الإطلاق التي يضمن. نعم. قال: وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه. نعم، قال: وله الأكل ولو كان غير محتاج لكن يأكل بالمعروف. وله التقرير في وظائفه، معنى قوله له التقرير في وظائفه يعني أن للناظر أن يقرر في وظائف الوقف من يقوم بذلك، فينيب عنه في بعض الوظائف من يقوم بذلك. قال: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. طيب، هذه المسألة، الوظيفة عند الأوائل غير الوظيفة عندنا الآن. الوظيفة الآن هي قد تكون مع قطاع خاص وقد تكون مع قطاع عام، وهذه عقد مختلف. فالوظيفة مع القطاع الخاص والعام تعتبر عقد إجارة في الجملة وتسمى عقود العمل. الوظيفة قديما عند العلماء هو أن يكون هناك وقف، وهذا الوقف تحته وظائف، كأن يكون هذا الوقف من غلته أن يخرج 3 مدرسين للفقه ومدرسان للحديث وهكذا، فكل واحد من هؤلاء يسمى له وظيفة. فقديما كانت بعض الكراسي في الحرمين وغيرها تكون لها غلة خاصة بها، هذه تسمى الوظيفة. يقول الشيخ: من قرر في وظيفة على وفق الشرع بأن كان مستحقا للشرط الواقف وشرط الشارع قبل ذلك، وهذا معنى قوله على وفق الشرع أي بناء على الشروط الشرعية ومنها إعمال شرط الواقف، قال: حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، كفقد العدالة أو فقد الأهلية بأن يكون مجنونا ونحو ذلك. ثم قال: ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها، مثل ما كان قديما في، وهذا ينتشر في بلاد الشام ومصر، أن الأوقاف في عهد المماليك كثيرة، فكانت توقف على المدارس، فيستحقها زيد، ثم ينزل هو أي زيد عن وظيفة التدريس في هذه المدرسة لعمر، يقولون يصح بشرط أن يكون الذي أخذها مكانه أهل لها. وهذا الكلام فيما إذا كان صاحب الوظيفة هو الناظر، قال: وكان أحق بها من غيره. وهل يجوز أخذ الأجرة على التنازل؟ فيه قولان لأهل العلم. نعم. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. كالرزق. صلى الله عليكم. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة. نعم. يقول الشيخ: وما يجعل من الأوقاف للفقهاء، وفي معناه أيضا ما يجعل للأئمة والمعلمين، قالوا: حكمه حكم الرزق وليس حكمه حكم الجعل ولا الأجرة، لأنها لو كانت أجرة لحرم أخذها على أعمال القرب، ويجوز أخذ الجعل والرزق على أعمال القرب. هذا واحد. ثانيا، أن ما كان من باب الرزق فإنه يستحقه المرء على العمل وإن أخل بعض الإخلال فيه، فلا يكون أجرة مقدرة بمدة. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن بعض ألفاظ الواقفين. قال: ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفصيل، ودخل أولاد الذكور خاصة. نعم، يقول الشيخ: من وقف على ولده، يعني قال وقفت على ولدي. شوف عبارة الولد، فرق بين أن يقول ابني وبين أن يقول ولدي. إذا قال ولدي فإنه يدخل، نحن قلنا إن الوقف ماذا؟ عقد منجز، يقع الوقف من حين التلفظ. فمن حين تلفظ كل ولد له موجود في وقت التلفظ يدخل. وإذا قال: ومن قال وقف، ومن وقف على ولده، بأن قال وقفت على ولدي، أو ولد غيره قال وقفت على ولد أخي، بعض الناس يريد أن يوقف على ولد أخيه أو على ولد أبيه فيقول وقفت على ولد أبي. قال: دخل الموجودون فقط، أي وقت التلفظ، من ذكور وإناث، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف لفظ الابن فإنه يشمل الذكر فقط ولا يشمل الأنثى. فلو قال وقفت على ابن أبي فيشمل إخوانه، ولو قال على ابني فيشمل أبناءه الذكور فقط، لكن لو قال على ولدي فيشمل الذكور والإناث معا. قال: من غير تفضيل، أي بالسوية من غير تفضيل، لأن الأصل أنه لم ينص على التفضيل بينهم، لكن لو قال الولد يأخذ أكثر من الأنثى أو العكس جاز، وتوجد ووقفت على وقف قريب، رجل نص على أن الوقف على أبنائه الذكور والإناث أو على ولده الذكور والإناث، وللإناث سهمان وللذكر سهم، يجوز ذلك. قال: من غير تفضيل، فيصبح الرجل والأنثى سواء، يعد على الرؤوس. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة. لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما البطن الثاني فلا يشمل إلا ولد الولد والأنثى الذين هم أبناء الصلب دون أبناء البطن. أبناء الصلب أبناء الذكر، وأبناء البطن أبناء الأنثى. قالوا: لأن ولد البنت لا يسمى ولدا للرجل، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، ولد بنتك لا ينسب لك نسبا فلا يسمى ولدا لك. ولذلك قال: ودخل أولاد الذكور، ولد الولد أو ولد الابن، ولد الابن الذكر دون ولد البنت. نعم. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون، ولا على وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. نعم، يقول: وإن قال على ولدي، يعني قال وقفت هذا المال على ولدي، قال دخل أولاده الموجودون الآن ومن يولد له، لأنه نص على أنه على ولدي الآن فيشمل الذين سيأتون في المستقبل كذلك. لكن لو قال على ولد زيد فقط الذين يستحقون في الموجودون في وقت التلفظ، أما لو قال على ولدي فيدخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم بعد ذلك، أولادهم الذين بعدهم. قال: لا الحادثون، أي الذين ليسوا موجودين، يعني الذين لم يولدوا بعد. هذا هو الذي مشى عليه المصنف هنا. وأما الذي مشى عليه في الإقناع وهو الذي عليه العمل في المحاكم، أن الحادثين يدخلون في ولده. نعم. قال: من وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة. نعم، قال: وإن قال على ولدي ومن سيولد لي فيدخل الموجود والحادث تبعا، هذا واضح. قال: ومن وقف على عقبه، قال وقفت على عقبي أو نسلي أو ولدي ولدي أو ذريتي، قال دخل الذكور والإناث، ولا يدخل أولاد الإناث إلا بقرينة، بأن ينص على ذلك، وقد تكون القرينة دلالة عرفية. نعم. قال: من وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. نعم، مثل ما تقدم أن لفظ الابن خاص بالذكر، أما الولد فيشمل الذكر والأنثى. قال: ويكره هنا أن يفصل، أن يفضل. قال: ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى فإن كان أيه. التفضيل بين الولد والأنثى بين الذكر والأنثى إذا كان في العطية فإنه حرام وسيأتينا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وأما إذا كان التفضيل في الوقف فيقولون ليس بحرام لكنه مكروه للاشتراك في المعنى. ولماذا قالوا إنه مكروه وليس بحرام؟ لأنهم قالوا يجوز الوقف على أحد الولد ويجوز الوقف على بعض الورثة فحينئذ ليس بمكروه. طيب عندنا مسألة مهمة أريد أن أبينها. هناك وقف مشهور جدا وهو الوقف على الذكور دون الإناث. هذا الوقف سماه بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب سماه بوقف الجنث. الجنث بمعنى الظلم، فإن بعض الناس يريد أن يحرم بناته من الإرث فيجعل الأعيان التي عنده من العمائر والأراضين وقفا على الذكور فقط. الجمهور وهو المذاهب الأربعة أن هذا الوقف صحيح لكنه مكروه لأن فيه تفضيلا للذكور على الإناث. والذي مشى عليه بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن الوهاب ورواية عن أحمد أن هذا الوقف باطل ويسمى بوقف الجنف. والعمل عندنا في المحاكم جميعا على قول الجمهور، قول المشهور في المذاهب الأربعة أن الوقف الذري على الذكور جائز وإن كان مكروها. وهذا معنى قوله ويكره هنا أن يفضل بعض ولده على بعض لغير سبب كالذكور على الإناث. قال والسنة ألا يزاد ذكر عن الأنثى بل يعطى الذكر والأنثى سواء إلا في حالة وردها المصنف. نعم. قال فإن كان لبعضهم عياذ أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. يقول إلا في حالة واحدة فيجوز الوقف على بعض أولاده إذا كان لهم عيال أو به حاجة لفقر، والعيال لا شك أن كثرتهم مظنة للحاجة فإن خفتم عيلة، أو به حاجة يعني أنه محتاج لقلة كسب ونحوه، قال أو عاجز عن التكسب لمرض ونحو ذلك، أو خص المشتغلين بالعلم لأن الاشتغال بالعلم إذا كان المرء معه ينشغل بالكسب فسوف يقل انشغاله بالعلم لا شك في ذلك، كما قال سفيان بن عيينة أظن أو غيره نسيت الآن يقول لو أن أهل أظن سفيان الثوري قال لو أن أهلي أمروني بأن أشتري لهم خبزا لما حصلت العلم. فالإنسان إذا رأى من أبنائه من هو منقطع للعلم ومنتفع به وجاد وأوتي نباهة فيقطعه فيجعله منقطعا له ويكفيه مؤنة المعيشة. قال أو خص ذا الدين والصلح من أبنائه فلا بأس. نعم آخر فصل. قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. نعم بدأ يتكلم مصنف في هذا الفصل عن فسخ الوقف ونقله، وهذا الفصل من مفردات مذهب الإمام أحمد. فإن مذهب الإمام أحمد يجيز المناقلة في الأوقاف، ومعنى المناقلة أي أن ينقل الوقف من مكانه لمكان آخر أو أن يباع الوقف ويعاوض بوقف آخر أو أن يباع الوقف بنقد ثم يشترى بهذا النقد وقف آخر. إذن ثلاث حالات: أن ينقل من مكان لمكان كالمصحف ينقل من مسجد لمسجد، أو القناديل تنقل من مسجد لمسجد وهكذا. فمذهب أحمد من أوسع المذاهب، وهذه القاعدة عند أحمد الحقيقة جعلوا لها شرطا مهما وأصحابه، لكن لما كان بعض الضعفة المنتسبين لمذهب الإمام أحمد يتساهلون في ذلك نهي قاضي الحنبلي أن يتساهل في نقل الأوقاف، لأن بعضهم ربما يجد هذا ولا يعرف القيد فيجيز نقل الأوقاف. هم يقولون يجوز نقل الوقف والمناقلة فيه لكن بشرط سيأتي من كلام المصنف وهو تعطل الوقف بالكلية. نعم. يقول الشيخ أول شيء الوقف عقد لازم، معنى كونه عقدا لازما أي إذا عقد لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز تغييره، لا يجوز تبديله، لا يفسخ بحال من الأحوال. وذلك قال هو عقد لازم لا رجوع فيه لا ينفسخ بإقالة. فلو أن الموقوف عليهم سواء كانوا معينين محصورين أو غير محصورين قالوا لا نقبل الوقف، نقول عدم قبولكم له وعدم أو إقالتكم له بعد القبول لا ينفسخ به. قال ولا بغيره مثل عدم القبول، مثل عدم القبول. قال ولا يوهب، فلا ينقل، فلا يهبه الواقف ولا المهوب له ولا الموقوف عليه عفوا. ولا يرهن، لأن الرهن غايته استيفاء الدين من العين، فحينئذ سيباع العين فلا يصح رهن العين الموقوفة. ولا يورث، ولا يورث مطلقا، لأن الوقف إخراج للملك من صاحبه. ثم قال ولا يباع، أيضا لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا فيما استثناه المصنف، وهو الذي قلت لكم إنها من فريد المذهب. نعم. قال إلا إن تعطلت منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. نعم. يقول الشيخ لا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه بخراب، بأن يخرب ولا يمكن الانتفاع به، أو غيره، غيره مثل أن يأتي ماء فيغمر المحل، أو تكون وقف مزرعة فيغمرها الماء ويكون الماء مالحا، أو تنقلب الأرض إلى أرض سبخة، والأرض السبخة هي التي لا يمكن زراعتها، وهذا معروف سبحان الله، بعض الأراضي تكون أرضا زراعية ثم في سنة أو سنتين تنقلب إلى أرض سبخة لأمر أراده الله عز وجل، أو يأتي عدو فيغلب على هذه البلدة، وهكذا. وهذا معنى قول أو غيرها. قال ولم يوجد ما يعمر به هذا الوقف فيباع الوقف ويصرف ثمنه في مثله، هذا يدلنا على أنه يجوز بيعه بالمبادلة يبدل، ويجوز أن يباع بنقد ثم يشترى بالنقد غيره. قال أو بعض مثله، بأن يكون ثمنه أقل من قيمة ما يشترى به المثل. قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، لا بمجرد البيع، فالثمن لا يوقف النقد إذا بيع بالنقد، بل من حين الشراء يصبح وقفا وهو على المعتمد. نعم. قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. نعم. طبعا قوله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، معنى ذلك أنه لا يلزم أن يتكلم الشاري بالنص على الوقف. رجل عنده أرض وهذه الأرض دخلت في توسعة الحرم، أعطي مالا، هذا المال اشترى به وقفا آخر، على المشهور مذهب أنه من حين الشراء تصبح وقفا، وعلى القول الثاني أنه لا بد أن يتلفظ، فبعد الشراء يقول وهذه وقف مكان الأولى. قالوا الاحتمال أن يكون أراد بهذا الشراء حفظ المال لحين الوقف، نقول لا، من حين الشراء يصبح وقفا، ولذلك استحبوا أن يتلفظ بالوقف مراعاة للخلاف. يقول الشيخ وكذلك المساجد، هذا الحكم ليس خاصا بالأعيان الموقوفة على المعينين بل المساجد، فإنها لو ضاقت على أهلها ولم يمكن الانتفاع إلا بهدم المسجد، شوف بهدمه. المسجد عندنا ثنتين، عندنا أرض وعندنا بناء، الأرض وقف والبناء وقف، كلاهما وقف. طيب الأرض وقف، فأردنا أن نوسعها فلم نستطع أن نوسع البناء إلا بهدمه، نقول ألغينا أحد الوقفين، أليس كذلك؟ ألغينا البناء ويبقى الأرض، نقول حينئذ يجوز لضيقه عن أهله. وبناء عليه انتبه لهذا الخطأ الذي يقع من كثير من الناس، حرام حرام حرام، لا يجوز، كررتها ثلاثة لأن كثير من الناس يخطئ فيه ولا ينتبه له، هدم مسجد وإعادة بنائه ما لم يكن ذلك بسبب التعطل أو بسبب الضيق الذي لا يمكن معه الانتفاع بالبناء القديم، لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن المسجد إذا بناه أهل وقف فلا يجوز هدمه، بل يجب أن يبقى، إلا أن يكون آيل لسقوط أو ضاق عنهم جدا ولا يمكن توسيعته مع بقاء جدره، فإن الذين بذلوا الجدر الذين بذلوا الجدر لهم حق، فأنت تكون قد ظلمت أولئك بإتلاف الوقف، وهذا من باب التبديل وهو حرام لا يجوز، فانتبه لهذا الجانب. أما المساجد التي بنيت من مال المسلمين فإن الباني أو الذي عفوا نبدأ قبله التي بنيت من مال الواقف، فالواقف يجوز له أن يهدم وقفه ويبنيه. رجل بنى مسجدا ثم أراد هو أن يوسعه فيهدمه ويبنيه ببناء آخر، نقول يجوز لأنك أنت الواقف. وأما ما بني من مال المسلمين العام مثل مساجد تبنيها الدولة وهي أكثر من المساجد، فيجوز لها أن تهدمها هي فقط دون من عداها من أحد الناس، لأن بمثابة الوقف. إذن انتبه لهذه المسألة، كثير من الناس يخطئ فيها فيكون عنده مال فيذهب للمسجد القديم فيهدمه ويبني، نقول أنت آثم وأنت أجر، إلى الإثم أقرب منك إلى الأجر. طيب، قال أو خربت محلته، الحي انهجر هجر ولم يبقى فيه أحد في تلك البلدة. قال أو استقذر موضعه، أصبحت الأماكن التي بجانبه مكب زبالات ونحو ذلك، فيجوز. قال ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليه وذلك أولى من بيعه. نعم، يقول الشيخ إن نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر أولى من بيع الوقف ومن ثم استبداله بحجارة أخرى. الحجارة قديما لها قيمة، فلو نقلت إلى مكان آخر أولى من أنك تبيعها وتجعلها في حجارة أخرى في المسجد الجديد. قال لأن إبدال المحل الخلاف فيه أقوى من الخلاف في الاستبدال والمناقلة الذي ذكرت لكم قبل قليل، صور الاستبدال ثلاثة. نعم. قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحسين، لأن هذا من باب الوقف الأصلح، لأن المنارة البذل فيها والفائدة فيها في الأجر قليلة جدا، مجرد رفع الصوت وقد يصل بالوقوف على أعلى البيت، فيجوز نقض هذه المنارة لما فيه منفعة أعظم للواقف وهو تحسين المسجد، كأن يكون مسجد آيل للسقوط من جهة فيحصن به. وهنا فائدة ذكر بعض العلماء وهو ابن عطية الحموي الشافعي، قال تفكرت في بناء التجار للمساجد، والتجار مالهم كثير منه حرام وقليل من التجار من يكون ماله حلالا، قال فوجدت أنهم إنما يؤجرون على جزء بسيط مما أنفقوا، فإنهم ينفقون كثيرا من النفقة فيما لا أجر فيه كالمنائر والتزويق والتجميل ورفع البنيان ونحو ذلك. قال فيكون، قال وأظن أنهم إنما يؤجرون على قدر الحلال من مالهم. ولذلك أيها الموفق، إذا أردت بناء مسجد فليكن بناؤك على السنة ليكون أجرك تاما كاملا ولا تخالف السنة فيه. وهنا قال العلماء إن المنارة وإن كان فيها منفعة إلا أنه يجوز هدمها لأجل أن يعطى أن تبذل الحجارة التي فيه لما هو أعظم وأنفع كالجدر. نعم. قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. نعم، يقول من وقف على ثغر فاختل ذلك الثغر بأن أخذه العدو صرف في ثغر آخر. كانوا يضربون مثلا بعلبك، هذه بلدة معروفة في الشام في لبنان، كانت دائما بين المسلمين والنصارى، مرة يأخذون هؤلاء ومرة هؤلاء، ودائما يكون بينهم لقرون طويلة. فإذا جعلت فيها ثم اختلت هذا الثغر، الوقف والغلة تجعل لثغر آخر وهكذا. قال نعم، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهم. نعم، من أوقف على مسجد مصحفا ثم إن هذا المسجد تعطل فينقل هذا المصحف إلى مكان آخر، ومثله يقال في السروج وغيرها. قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم، هذه المسألة ختم بها المصنف كتاب الوقف، ونختم بها درسنا اليوم، وهو مسألة حفر الآبار في المساجد وغرس الأشجار. ذكر المصنف أنه يحرم حفر البئر في المسجد، يعني إذا أوقف المسجد ثم أردت أن تحفر البئر بعده فيقول لا يجوز، أما لو كان البئر متقدما على الوقف فيجوز ولا شك. لماذا؟ قالوا لأن هذه البقعة أوقفت لمصلحة الصلاة فيها، فلا يجوز تعطيل هذه المصلحة لمصلحة أخرى ولو كانت المصلحة في البئر، فلا يجوز ذلك. قال: ومثله غرس الشجر بالمساجد، فلا يجوز، لا يجوز غرس الشجر إلا أن يكون الشجر سابقا أو أن يكون خارج المسجد وإن كان في داخل حدود الوقف. وعرفنا أن حدود الوقف هي البنيان، مرت معنا أن المسجد يحكم بأنه مسجد بأمرين: بوقف البقعة والبناء. فما كان خارج البناء فليس بمسجد وإن كان موقوفا. يقول: لا يجوز غرس الشجر. لماذا؟ قالوا: لأنه تضيع لبقعة وتفويت للمصلحة فيها. وهذا ملاحظ، فقد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نخلة، وهي إلى عهد يعني ليس بالبعيد جدا، فكان بقاء تلك النخلة وإن كانت قديمة، هي قبل، يقولون يعني هي ليست قديمة جدا لكن قبل التوسعة الثانية، كانت مؤذية للناس فتأخذ مكانا ويتجمع عندها الناس ويمنعون يعني كثيرا من الانتفاع بالبقعة. وهذا معنى قوله: وغرس شجر بالمسجد. ثم قال الشيخ: ولعل. قوله ولعل هذا يدل على أنهم من اختياره هذا حيث لم يكن فيه مصلحة، فإن كان فيه مصلحة فإنه يجوز. ومثلوا لذلك أو يقاس عليه بأن تجعل مظلات في المسجد، هذه المظلات في المسجد لها قواعد، هذه القواعد ستأخذ جزءا من أرض المسجد، فإن كانت لمصلحة فيجوز وإن كان لغير مصلحة فلا يجوز. وبناء على ذلك يوجد في بعض مساجدنا في دقيقتين أو دقيقة يوجد في بعض مساجدنا من يقتطع بعض المواضع من المسجد من غير وجه حق. ومثل له من اقتطع غرفة لسكن إمام، ونص الفقهاء أن هذا حرام، لا يجوز للإمام ولا للمؤذن ولا للحارس أن يقتطع جزءا من المسجد، ولا لحلقة التحفيظ أيضا أن يقتطع. هذا على قاعدة أولى. طبعا على رأي المصنف إذا كان لمصلحة والمصلحة مترجحة ليس مطلق المصلحة فيجوز. ولذلك دائما لا تقتطع شيئا من المسجد إلا أن يكون من نص الواقف ابتداء، فحينئذ يجوز وإلا فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.